من أراد أعلى المقامات وأسمى الدرجات في الجنة مع النبيين وأهل الإحسان فعليه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم المقتضية بطاعته واتباع أوامره والسير على هديه، فهو بهذه المحبة مع من أحبه. في الصحيحين يقول أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي. عباد الله، لقد طلب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة وأحسنها في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وترجم ذلك قولا في أفضل عبارة وعملا في أحسن صورة. بذلوا مهجهم وأموالهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية لهم. من تدبر مواقفهم وقرأ سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام علم معنى المحبة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. ويعبر عن هذه المحبة العظيمة ما قاله زيد بن الدثنة حين اجتمع إليه رهط من قريش فيهم أبو سفيان، فقال له حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن بمكانك تضرب عنقه وأنك في أهله؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهله. فقال أبو سفيان وهو يومئذ كان على الكفر ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أيها المسلمون، من صور هذه المحبة ما قدمه أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وأهله، ومن ذلك ما حصل منه رضي الله عنه في هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة قال له مباشرة الصحبة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصحبة. رواه البخاري. وزاد ابن إسحاق في روايته قالت عائشة فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. وفي طريق الهجرة كان الصديق رضي الله عنه حريصا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم باذلا كل ما يستطيع ليصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سليما معافى. ولما وصلا المدينة فرح أهل المدينة بمقدمهما أشد الفرح، وابتعدوا غاية الأسد والسرور. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. رواه الإمام أحمد. هكذا ينظر المحب إلى حبيبه. لقد أظهر الصحابة في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أجلى صور المحبة. ففي غزوة أحد لما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أصحابه بأنفسهم، قدموا أرواحهم رخيصة لحماية نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة كان رضي الله عنه يترس نفسه على رسول الله، يجعل من نفسه الترس لحماية النبي صلى الله عليه وسلم من سهام العدو ومن رميهم، وكان يقول: بأبي أنت وأمي لا تشرك، لا ترفع رأسك، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. متفق عليه. ولما اشتد الرمي وكاد أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه أبو طلحة بيديه. فعن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. رواه البخاري. إذا يا عباد الله، هكذا ترجم الصحابة رضي الله عنهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخذنا نستعرض مواقفهم المشرفة وكلماتهم النيرة في التعبير عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، أو لطال بنا المقام، فقد كانوا لا يصبرون عن رؤيته والجلوس معه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رواه الطبراني بإسناد حسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. معاشر المؤمنين، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات تقال أو قصائد تلقى، بل حقيقة محبته صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه والاقتداء بهديه وطاعته فيما أمر وعبادة الله فيما شرع، لا بالأهواء والبدع. فالمحب حقيقة هو من قدم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر غيره. لم تصرفه الأهواء عن السنة الغراء، ولم تحرفه العقول عن هدي الرسول. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في هديه وسنته فيهما الحياة الطيبة والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. لذلك قرن الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله في كثير من الآيات، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين ادعى أقوام محبة الله عز وجل أنزل الله تعالى اختبارهم وامتحانهم لبيان صدق محبتهم وابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم، حريصا على أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كنت مقصرا في العمل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم امن بفضلك وكرمك على ولي أمرنا سمو الأمير بموفور الصحة والعافية والعمر المديد. اللهم وفقه ولي عهده وولاة أمور المسلمين بما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.